أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. يكون لي غلام وقد كان Oh, اخرج على قوم من المحراب فأوحى Oh, Oh, وكذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قطيا Oh, dear.

Thank you.